السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيكم، هل الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى تراجع عن فتواه بأن الرجل يمكن أن يأتي زوجته بعد طهرها من الحيض ولو لم تغتسل، إنما يكفي أن تتوضأ فقط؟ سمعت بعضهم يقول أن الشيخ الألباني تراجع، فهل هذا الكلام صحيح؟ بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. ورحمة الله وبركاته. أما الشيخ، نعم تراجع الشيخ أن يأتي الرجل زوجته بعد أن تطهر من الحيض حتى تغتسل، لأن الله يقول فإذا تطهرنا، ولم يقل فإذا طهرنا، فإذا تطهرنا. وسمعت أنا بنفسي تراجع الشيخ في رحلة كانت معه رحمه الله تعالى.